بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب السماحة في البيع. قال: حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ أنه قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام ماجر رحمه الله: باب السماحة في البيع. المقصود من ذلك أن الإنسان البائع والمشتري كلهم يكون سمحا ويكون سهلا، لا يكون عنده شدة، وإنما يكون عنده سماحة وتخفيف على من يحتاج إلى تخفيف، وعدم تعسير وإضرار بأحد في بيعه من أجل أن يحصل المكاسب الدنيوية، بل يكون سمحا في تعامله، سواء كان مشتريا أو بائعا أو قاضيا أو مقتضيا، يعني في بيعه وشرائه وقضائه واقتضائه. ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر الله لرجل أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا، يعني من كان سهلا في بيعه وشرائه، عندما يكون بائعا يكون عنده سهولة وتيسير، وعندما يكون مشتريا يكون أيضا ما عنده شدة، وعنده شدة مماكسة، ويعني الحاح على البائع بأن يخفض، وأن لا سيما إذا كان يعرف أن السعر أنه معتدل وأنه ليس فيه زيادة، فإن السهولة في البيع والشراء من الأخلاق الكريمة ومن الآداب العظيمة، وكان ذلك من أسباب دخول الجنة ومن أسباب المغفرة. والحديث في إسناده رجل مقبول، وأيضا تكلم في سماعه من عثمان، لكن له شاهد يتقوى به. نعم. قال: حدثنا محمد بن أبان البلخي، هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علي، نسبة إلى أمه، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن عبيد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء بن فروخ، وهو مقبول أخرج له نسائي بن ماجه. نعم. عن عثمان بن عفان، نعم، بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الإسناد فيه هذا الرجل هذا، وفيه الكلام في سماعه أو اتصاله. قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. عطاء بن فروخ لم يلقى عثمان بن عفان، قاله علي بن المديني في العلل. نعم، ولكنه هو مقبول، ولكن له شاهد، وله شاهد في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله. نعم. رواه الترمذي في الجامع من حديث أبي هريرة. أدخل الله، يقول السائل: دعاء أم خبر؟ الذي يبدو أنه خبر، أنه خبر: أدخل الله رجلا كان كذا وكذا. قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو غسان محمد بن المطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع يعني حيث يكون بائعا، وإذا اشترى حيث يكون مشتريا، واقتضى حيث يكون مستوفيا الحق ممن عليه الحق. وكذلك جاء يعني سمحا إذا قضى، يعني أنه الذي أنه عند قضائه الحق يعطيه بطيب نفس ولا يماطل ولا يتلكى في إعطاء الحق. فكل هؤلاء محمودون وممدوحون، البائع في حال بيعه، والمشتري في حال شرائه، والدائن في حال اقتضائه، والمدين في حال قضائه وتوفيته الحق الذي عليه. المدين لا يماطل ولا يتلكى، والدائم يعني لا يشدد على من عليه الدين بل ينظره، وأيضا من باب أولى أن يخفف عنه أو يسقط عنه، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإنه أرشد أولا إلى الإنظار، وأرشد إلى ما هو خير من الإنظار وهو الإسقاط، وأن يتصدق عليه بإسقاط الدين أو ببعض الدين، فإن هذا خير وهذا أفضل. وأما الإنظار فهو مطلوب، والإسقاط والتصدق عليه بالدين كله أو بعضه لا شك أن هذا خير وأفضل. وإن كان ذو عسرة أي المدين فنظيرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، هو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي بن ماجه، هو أبوه ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي غسان محمد بن المطرف، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن المنكدر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب السوم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن قيلة أم بني أنمار رضي الله عنها أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمته به أقل مما أريد، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، فإذا أردت أن أبيع الشيء سمت له أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي يا قيلة، إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت. فقال: إذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت. أعطيت أو منعت. ثم ذكر باب السوم. السوم المراد به هنا يعني سوم السلعة، يعني كونه يسومها بشيء، أو أنه عندما يبيع يجعل لها سعرا ثم يتنزل شيئا فشيئا إلى الشيء الذي يريد. أرد هذا الحديث عن قيلة رضي الله عنها أنها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تفعل هذا الفعل، وأن إذا كانت أرادت أن تشتري تذكر شيئا قليلا يعني ثم تزيد حتى تصل إلى الشيء الذي ترى أنه سعر، الشيء الذي ترى أنه سعر. وإذا باعت رفعت وذكرت يعني شيئا عاليا ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تبيع بالذي تريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك وقال: إذا سمت يعني إذا كنت مشترية فاطلبيه بالشيء الذي تريدين أن تأخذيه فيه، لا تبدأ في الأول ثم ترفع مع أنها تعرف أن السعر أكثر من هذا. وكذلك العكس، عندما تريد أن تبيع لا ترفع السعر ثم تخفض شيئا فشيئا، وإنما تذكر الشيء الذي تريد أن تبيع فيه سواء أخذ منها أو لم يأخذ حيث تكون بائعة. وعند السوم تسأل الشيء الذي ترى أن تبيع فيه سواء أعطيت أو منعت، سواء أعطيت أو منعت. هذا هو الذي أرشده إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أن الحديث ضعيف، ولكن كون الإنسان مثل ما جاء في آخر الحديث يذكر الشيء الذي يريد أن يبيع فيه أو الشيء السعر، وكذلك إذا كان مشتريا يصوم بالشيء الذي يناسب، ما يأتي بصوم يعني منخفض جدا ثم بعد ذلك قد يكون البائع يعني غير خبير بالسلع أو خبير بالبيع فيكون في ذلك مضارة عليه. ولكن الإنسان الشيء الذي يعرف أن هذا سعرها يسألها به إذا كان مشتريا، وإذا كان بائعا يعرف الشيء الذي يريد أن يبيع فيه ولا يرفع ثم ينزل شيئا فشيئا. والحديث يعني في إسناده ضعف، ولكن الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فيه لا شك أن كون الإنسان يفعل يعني هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي على الإنسان، حيث يذكر السعر إذا كان بائعا سواء أخذ منه أو لم أخذ، وإن كان مشتريا يصومه بالشيء الذي يريد يرغب فيه سواء أعطي أو منع، لكن لا يرفع ثم ينزل شيئا فشيئا ولا يهبط حتى يرتفع شيئا فشيئا، وإنما البائع يذكر الشيء الذي يريد أن يبيع فيه أخذ منه ولم يؤخذ، والمشتري يذكر الشيء الذي يشتري فيه سواء أعطي أو لم يعطى. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب هو صدوق ربما وهي مخرج البخاري في خلق أفعال عباده وابن ماجه عن يعلى بن شبيب وهو لين الحديث رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق للبخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن قيلة ام بني انمار اخرج لها ابن ماجه وهي ليس لها في الكتب الستة الا هذا الحديث، لها هذا الحديث عند ابن ماجه وليس لها احاديث اخرى. يقول البوصيري والاسناد اليها منقطع يعني بين عبد الله بن عثمان بن خثيم نعم. عن قيلة نعم، هذه علة ثانية، لأن العلة الأولى لين الحديث الذي جعل من شبيب نعم نعم، وهذه علة أخرى نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك؟ قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة. قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك؟ قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك، حتى بلغ 20 دينارا. فلما بلغت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا بلال أعطه من الغنيمة 20 دينارا، وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك. ثم ذكر حديث جابر في قصة جمله لما انصرفوا من الغزوة إحدى الغزوات وكان على جمل وكان قد أعيا، فيعني ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أو لمسه النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك وصار يعني يتقدم في السير خلاف ما كان عليه من قبل حيث كان قد أعيا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يبيعه، وجاءت الروايات كثيرة في ألفاظ الحديث في الصحيحين وفي غيرهما في قصة سومه وقصة بيعه وقصة ركوبه أو اشتراط ركوب جابر عليه إلى المدينة. والرسول عليه الصلاة والسلام في النهاية أعطاه 20 درهما وأعطاه البعير، يعني لم يأخذ البعير، ولهذا جاء قال في بعض الروايات تريت أني ما كسف لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك، يعني فأعطاه ذلك المبلغ الذي طلبه منه، وأيضا أعطاه نفس الجمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه ذكر السوم، يعني تبيع بكذا تبيع بكذا، هذا هو الذي أورده المصنف من أجله نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الجريري وسعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله نعم. قال حدثنا علي بن محمد وسهل بن أبي سهل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر أي اللبن والحليب أي التي تحلب. وأرد في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه نهى عن السوم قبل طلوع الشمس، وقيل في ذلك أنه وقت ذكر وقت عبادة، فلا يكون الإنسان شأنه أن ينشغل بالدنيا. والحديث حديث ضعيف لأن فيه ثلاثة رجال ضعفاء فيهم كلام فهو غير ثابت. وأما ذوات الدر فقد جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني ذبح الحلوب كما جاء في قصة الرجل الذي استضافه فأخذ الشفرة وقال إياك والحلوب، يعني أن ذات الحليب تبقى حتى يستفاد من حليبها، لكن لا يعني ذلك أن حرام أنه حرام عند الحاجة لا بأس بذلك، لكن من كان التي ذات الحليب التي يستفاد من حليبها أولى أن تبقى ويكون الذبح لشيء غير الذي به الحليب. يعني في النهي أو المقصود من ذلك الإبقاء على ما فيه فائدة وليس للتحريم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه. وسهل بن أبي سهل صدوق أخرجه حديثه ابن ماجه. عن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الربيع بن حبيب وهو قال عنه صدوق ضعف بسبب روايته عن نوفل بن عبد الملك. نعم. قال أبو أحمد الحاكم الحمل على نوفل. نعم. رجل ابن ماجه عن نوفل بن عبد الملك وهو مستور خرج له ابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة خرج له بخاري جزء القراءة وابن ماجه. نعم. عن علي في اثنان يعني اللي هو الربيع ونوفل نعم. يقول كلام الشيخ لكن جملة الدر عند مسلم. نعم يعني الدر يعني ثابت النهي عنه. نعم. لكن كما هو معلوم نهي ليس للتحريم. الآن الحديث الثاني حديث جابر فيه ما يدل على السوم وأنه ترفع معه من دينار إلى أن وصل إلى 20. ما أدري يعني لعل جابر رضي الله عنه يعني هو من الأول أعطاه الجواب وقال هو لك الجماعة هو ناضحكم يعني هو لكم يعني لا يريده، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغفر والله يغفر لك. ثم بعد ذلك فلعل جابر أنا حب بأن يعني يكثر من هذا الدعاء له، وهو أيضا يجيبه بقوله هو ناضحه. يقول هل يدخل في ذلك إذا كنت أسوم سلعة لا أعرف سعرها المستحق وأخشى أن يكون فيه مغالاة؟ هذا لا بأس إذا كان الإنسان لا يعرف السلعة ثم سألها بشيء يعني أقل ثم رفع لا بأس، لكن إذا كان يعرف أن السلعة أنها لها قيمة ولكنه أراد أن يحصلها برخص شديد هذا ما ينبغي، يعني يسألها بالشيء الذي يريده. أما إذا كان جاهل فله أن يذكر الشيء الذي يعني يطلبها فيه حيث يكون جاهلا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سينان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يفي له. ثم ذكر باب كراهية الأيمان في الحلف والشراء في الشراء والبيع. الأيمان الذي على الإنسان يتجنبها في بيعه، وسواء كان صادقا أو كاذبا، لأنه إن كان كاذبا فيكون فيه ضرر عليه وعلى المشتري الذي يغتر بمثل هذا اليمين فيقدم على شراء السلعة، فيكون بذلك يعني فعل الكذب وأخذ مال غيره إذا كان السعر أو فيه ارتفاعا عليه، فيعني يكون في ذلك مضرة على المشتري. والإنسان يبيع بدون حلف، لا أن يقول أخذته بكذا ولا أن يقول أنها تساوي كذا أو أنه يحلف عليها أنها كذا، لا يحلف لا كاذبا ولا صادقا، لكنه إن كان كاذبا فإن الحلف حرام، وإن كان صادقا فإن خلاف الأولى أنه يعني يحلف وهو صادق، لأن لا يجعل الله عرضة ليمينه، يبيع بدون يمين ويشتري بدون يمين. لكن هناك فرق بين من يكون كاذبا ومن يكون صادقا، الذي يكون كاذب آثم والذي يكون صادقا هو غير آثم، لكن الأولى عدم فعله، وإنما يخبر بالشيء الذي عنده على الحقيقة بدون إخفاء شيء، ولا يحلف ولا يجعل الله عرضة ليمينه. ثم أورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني المقصود بالكلام ليس معنى ذلك أنه لا يحصل منهم لهم من الله كلام مطلقا، وإنما الكلام الذي فيه نفعهم أو فيه راحتهم وفيه طمأنينتهم، وإلا فإن الله عز وجل أخبر بأنه يعني قال الكفر: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا، هذا كلام ولكنه كلام يسوءهم. فالمقصود بالكلام الكلام الذي فيه نفع لهم وفيه فائدة لهم، ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم، يعني النظر الذي فيه راحتهم وسعادتهم، وإلا فإن الله تعالى مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وسمعه وبصره محيط بكل المبصرات كما أن سمعه محيط بكل المسموعات سبحانه وتعالى، ولكنه نظر مخصوص. وكذلك ولا يزكيهم، يعني ما يحصل لهم من الزكاة، ولهم عذاب أليم. ثم قال الأول: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل. رجل على على على على فضل ماء، على فضل ماء في فلاة يمنعه السبيل ابن السبيل، يعني في فلاة وهو عنده ماء ويمنع ابن السبيل المار أن يأخذ ماء يعني لشربه أو لدابته، فإن هذا مذموم. لكنه إذا كان عنده ماء ويعني يسقي به زرع، لا يلزم أنه إذا جاء أحد بجواره وأراد أنه يعطيه ماء ليسقي به زرعه فهذا شيء آخر، وإنما المقصود من ذلك الشيء الذي فيه حاجة إليه من شربه أو شرب دابته. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ثم رجلا بايع رجلا بعد العصر على سلعة وحلف أنه أخذها بكذا وكذا يعني اشتراها وقد أضاف إليه ربح أو لم يضف إليه ربح. المهم أنه جعل هذا المشتري يعني يتجه إلى الشراء بناء على هذه اليمين، وسواء كان بنفس السعر الذي قاله أو بسعر أزيد منه بأن زاده ربح على ما ادعاه وعلى ما زعمه وهو كاذب، فيكون بذلك غره. فيعني كذلك أيضا لأنه كذب في يمينه وأخبر عن وهي يمين غموس، لأنها إخبار عن شيء ماضي، إخبار عن شيء ماضي ليست من الأيمان التي تكون فيها الكفارات، لأن الكفارات ما تكون إلا على مستقبل، يعني بحيث يحلف على أمر مستقبل فيحنث فيكون في كفارة، أما الحلف على أمر ماضي فهي كذب وليس لها كفارة إلا التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة إلى إلى إلى ذلك. حلف بعد العصر، وبعد العصر أيضا يعني أنه وقت يعني يعني فيه فيه فضل وفي أوه في آخر النهار. فالثالث ورجل بايع، ورجل بايع رجلا إماما، بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، لا يبايعه إلا لدنيا، بايع إماما من أجل الدنيا، إن أعطي من الدنيا رضي وإن لم يعطى سخطا، فهو يبايعه لدنيا، إن أعطاه شيئا منها وفى له، وفى بما بايعه عليه، وإن لم يعطه شيئا منها لم يفي له، لأنه همه الدنيا وليس همه اتباع الشرع، وإنما قصده الدنيا والحصول على عليها بأي طريقة، فإن حصل له منها شيء رضي وأعجبه ذلك ووفى للإمام، وإن كان لم يعطه شيئا سخط عليه ولم يفي له بالشيء الذي بايعه عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، وعلي بن محمد وأحمد بن سنان، أحمد بن سنان هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الأعمش سليمان بن مهران، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة. هذان سؤالان، أولهما يقول: ما الحكم في مبايعة الإمام في هذا العصر وليس هناك من يطبق الشريعة إلا القليل؟ والثاني يقول: هل يبايع الحاكم الذي لم يحكم الشريعة؟ الحاكم الذي تولى على الناس يسمع له ويطاع في المعروف، يسمع ويطاع له بالمعروف، ولا يخرج عليه إلا إن كان كافرا، يعني كفره بين واضح، ويكون ذلك أيضا مع قدرة من يخرج. أما إذا كان مسلما فإنه لا يجوز الخروج عليه، والخروج إنما يكون على من كفره واضح، وحيث يكون الخارج أو من يخرج متمكنا، لا أن يخرج ثم يباد ويبقى الكافر في مكانه. هل لذكر صلاة العصر شيء يميزها عن غيرها؟ جاء حديث تدل على فضل صلاة العصر وتمييزها، وأنها وقد جاء أنها هي الصلاة الوسطى، وجاء يعني يعني ما يدل على خطورة التخلف عنها، وأيضا هي يعني مع صلاة الفجر يعني يحصل فيها التناوب بين الملائكة الذين يعني ينزلون ويعرجون. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال: المسبل إزارة، والمنان عطاءه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثم ذكر حديث أبي ذر وهو يعني ذكر هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزاره الذي يسبل إزاره يعني ثيابه بحيث ينزل عن الكعبين, فإن هذا هو الإسبال. الإسبال هو نزول الثياب سواء كانت إزار أو سراويل أو قميص أو مشلح أو جبة أو أي ملبوس, يعني كون ينزل على الكعبين هذا هو الإسبال, وهو من كبائر الذنوب ومن عظائمها كما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. المسبل إزارة, مقصود بالإزار لأنه كان الغالب هو الاستعمال الإزار, استعمال الإزار, وإلا فإن الحكم واحد لكنه نص عليه لأنه هو الغالب في الاستعمال. المسبل إزارة والمنان عطاءه, يعني يعطي ولكنه يمن على من أعطاه ويتكلم بالذي أعطاه فيؤلم من يعني أحسن إليه. لهذا قال يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى, صدقاتكم بالمن والأذى, لأن هذا يعني سبب في عدم الاستفادة من الصدقة التي يتصدق بها وهو يمن بها. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, وهذا هو محل الشاهد. المنفق يعني المروج من النفاق والترويج والترغيب, سلعته بالحلف الكاذب, يحلف بأنه اشترها بكذا أو أنه أعطي بها بكذا, أنه اشترها بكذا أو أعطي فيها كذا, يعني يريد من حلف له أن يزيد على هذا السعر وهو لم يشتري بهذا المقدار ولم يعطى مثل هذا المقدار, وإنما هذا من باب الكذب. فهذا من كبائر الذنوب, كون الإنسان يحلف كاذبا من أجل أن يحصل يعني شيء من الدنيا. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل. محمد إسماعيل لحم السيتي قفرج الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن وكيع ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن المسعودي هو صدوق اختلط. نعم. صدوق البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن علي بن مدرك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن خرشة بن الحر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة أخرجه أصحاب الكتب. حا قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر هو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة عن علي بن مدرك شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أبو زرعة بن عمرو بن جرير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خرشة بن الحر عن أبي ذر. نعم. يقول هناك من يحتج بالإسبال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت لست منهم, ويقول إنما المراد من أسبله خيلاء, فما الجواب؟ لا شك أن من كان قصده الخيلاء لا شك أنها أعظم وأشد, ولكن كونه يعرف أن ثوبه نازل وأنه متعمد ذلك ولم يكن ذلك غفلة منه أو نسيانا أو عدم انتباه أو أنه لبسه واضطر إلى أن يبقى عليه حتى يرفعه أو حتى يبدله, لا شك أن من كان كذلك يعني يكون معذورا, الذي يعني تبين أنه لبسه وهو نازل أو أنه يعني يريد أن يرفعه إذا وصل إلى محله, هذا معذور. أما من يعرف أن الإسبال حرام ثم يتعمد ويقول أنا لا ألبس الخيلاء, هذا ليس معذور, ولكنه أهون ممن يتعمد أن يكون خيلاء. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر ما قال إن إزاري يسترخي, ما قال إنه يعني هو أرخى, لأن الاسترخاء غير الإرخاء, هو ما أرخى إزاره ولكن إزاره استرخى, يعني بأن يكون يعني شده يعني محكم فينزل وهو يرفعه, يعني الإنسان إذا رأى نازل رفع إزاره, فيما يتعلق بالإزار يمكن أن يرفع لكن بالنسبة للثوب هو الذي يعني صعب كل إنسان يرفعه لأن كل يمسك دائم، وأما ذاك يعني يمكن أنه يحركه فيرتفع الذي هو الإزار أو يشده شدا قويا. فقال إن إزاره يسترخي، هذا الذي حصل يا بكر، وكما حصل منه إسبال وإنما حصل منه استرخاء، فهو خشي أن هذا الذي يحصل من غير قصد أن يكون فيه. قال أنت لست ما يفعله خيلاء، أنت من أهل الجنة، أنت لست ما يفعله خيلاء. فالحاصل أن الإنسان لا يجوز له أن يسبل، وإذا أراد الإنسان رأى إنسان مسبل يقول أن تلبس خيلاء ولا لا، إن كان خيلاء فلا يجوز، وإن كان ما في خيلاء ما في بأس، هذا لا يصلح، كل هذا حرام. الرسول عمر رضي الله عنه لما يعني قطعت أمعاؤه وكان في مرض موته، وكان يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، فالناس اجتمعوا عليه وأحاطوا به، وفيهم شاب جاء وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته، ثم كذا كذا ثم شهادة. قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض، مع ما فيه من الشدة ومع ما هو فيه من المرض الشديد، ما غفل عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال ردوا علي الغلام، ثم لما ردوا قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. ما قال أنت تلبس خيلاء ولا مو خيلاء، إن كانك تلبس خيلاء لا يجوز، وإن كان ما تلبس خيلاء خليه يبقى، ما قال هذا. لا شك أن أحوال الإسبال ثلاث حالات، حالة غير مقصودة وهي التي حصلت لأبي بكر استرخاء، وحالة مقصودة وهي أن الإنسان نزل ثوبه وقال أنا لست لا أفعله خيلاء، أنا أفعله ولكن لا أفعله خيلاء، والحالة الثالثة يقول أنا أفعله خيلاء. فكل من الاثنين الأخيرين مذمومان وبعضهما أشد. وأما من حصل منه شيئا بغير قصد، أو حصل منه تبين له أو نبه وعرف أنه قد أسبل أو أن ثوبه نازل، فيعني ذهب ليرفعه أو ليبدله، فإن هذا غير مأزور. أما الأول والثاني فإنهما مأزوران، وإن كان أحدهما أشد وزرا من الآخر. يقول هل يدخل في الإسبال قميص النوم لأنه لم يقصد به الزينة وهو لا يصلي فيه؟ ليس للإنسان يستعمل الإسبال سواء يعني في لباس نوم أو غير نوم، لأن هذا لباس، والإنسان لا يلبس يعني من الثياب إلا ما كان سائغا لبسه. هل يعني يريد أن يغطي رجليه بهذا الإسبال، يغطي باللحاف، أقول يغطي رجليه باللحاف. وأما كونه يستعمل الإسبال لا يستعمله لا في نوم ولا في غير نوم، يجعل ثيابه كلها ليس فيها إسبال سواء في داخل البيت أو خارج البيت. هل المن يكون فقط في الأقوال أم يكون أيضا في الأفعال؟ لا يكون في الأفعال، يعني بيكونه يعني يظهر منه يعني فعل يعني يبين له أنها يعني ممتن عليه، يعني بأن يعمل إشارة، يعني بدل ما يتكلم يعمل إشارة، يعني إذا كان هذا يعني يشير للثوب. هذا مثل ما قال ابن حجر في فتح الباري عند قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال الرسول عليه السلام عبر باللسان ولم يعبر بالقول، عبر باللسان ولم يعبر بالقول، لأن اللسان يحصل به شيء لا يحصل من القول، قال بأن يخرج لسانه يستهزي. إنسانا ما تكلم بلسانه لكن يطلع لسانه يستهزي، فهذا إذاء باللسان، هذا إذاء باللسان. فكذلك المن قد يكون بالفعل بالإشارة، يعني بأن يكون مثلا أعطاه ثوب ولا أعطاه كذا ثم يشير إليه بدون كلام، يشير إليه بدون كلام، هذا من بالفعل. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. ينفق يعني يروج ويجعل المشتري يقدم على شراء السلعة، ولكنه يمحق يعني يمحق البركة، يعني هذا المال الذي حصله الإنسان بهذه الطريقة التي فيها تنفيق بالكذب نتيجته أن الله لا يبارك فيه، والمال إذا لم يبارك فيه ما صار له فائدة، يعني صار مضرة على الإنسان وعبء على الإنسان، يعني كونه يخلو من البركة ولا يحصل ثمرته وبركته. قال إياكم والحلف في البيع، الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ثم يمحق. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف هو صدوق رواه مسلم وداود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار. نعم. عن إسماعيل بن عياش هو صدوق في روايته عن غير في روايته عن الشاميين. نعم. وذكر البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن معبد بن كعب بن مالك وهو مقبول وذكر البخاري ومسلم وداود في الناسخ والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ثم ذكر باب من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال. النخل المؤبر هو الذي طلع حمله وأبر بمعنى أنه أخذ من طلع الذكر ووضع في طلع النخلة، فيعني فإن ذلك يجعل الثمرة ويجعل الثمرة تكون جيدة، بخلاف ما إذا لم يحصل له التأبير فإنه لا يحصل فيه الجودة، وقد يكون شيصا وهو الحبات الصغيرة التي تكون في بدل القطعة الواحدة ثلاث قطع، بدل التمرة الواحدة أو البشرة الواحدة ثلاث حبات صغيرة يسمونها شيص، فهذا يحصل غالبا عن عدم إذا لم يؤبر النخل، فالتأبير هو وضع يعني شيء من من من من من من الفحل الذي هو في النخل من طلعه فيذر كان أو يجعل القطعة منه رطب، وإن كان يابسا وكان فيه غبار يذر عليه من غباره، فيصلح بإذن الله الطلع طلع النخل وثمر النخل. قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا مؤبرا يعني من باع أصوله فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني لأن النخل إما أن يكون قد أبر أو لم يؤبر، إن كان لم يؤبر فهو تابع للبيع بدون شرط، وإن كان مؤبرا فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فهو البائع إلا أن يشترط المبتاع، فإن قبل التأبير هو تابع للأصل، وبعد التأبير هو للبائع إلا إن كان المبتاع اشترط أن يكون له تبعا للأصل، اشترط أن يكون له تبعا للأصل. فالحديث يدل على أن النخل المؤبر أنه يكون للبائع الذي أبره، و إلا في حال واحدة وهي أن يشترط المبتاع أن الثمرة تابعة للأصل، الثمرة تابعة للأصل، وإن لم يحصل شرط وحصل الخلاف هذا يقول لي وهذا يقول لي، هو الحكم أنه للبائع. وكذلك إيش بس فقط هذا. نعم نعم طيب. من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح المصري ثقة أخرج مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد حا قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهذا مثل الذي قبله مثل الذي قبله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. نعم. فماله لبائعه أو لسيده إلا أن يشترط المبتاع. العبد معلوم أنه ليس له مال، وإنما هو نفسه مال، وما بحوزته هو مال لسيده. ولكن يعني يمكن أن يكون مقصود له مال يعني أنه قد أعطي يعني شيئا أو مكن من شيء وهو بحوزته، سواء يعني أعطي إياه للاستفادة منه أو أعطي يعني أو صار بيده وهو لسيده، فإنه تابع لسيده، لأن الذي مع العبد والذي تحت حوزة العبد أو في البيت الذي يكون فيه العبد إذا كان قد سكن في بيته وفيه أثاث فإنه تابع فإنه لسيده إلا أن يشترط المبتاع، لأن المبتاع إنما شرى عبدا ليس شرى شيئا أكثر من ذلك، شرى العبد والقيمة والبيع والشراء على العبد، فما كان في حوزته فهو لسيده إلا أن يشترط المبتاع بأن يقول مثلا الأثاث الذي يعني في بيت العبد يعني الذي فيه العبد هو يعني تابع له، فعند ذلك يكون بالشرط، وإلا بدون الشرط هو تابع لسيده. قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن الزهري. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب، والزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم. سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا. ثم ذكر هذا الحديث، وهو الحديث الأول فرقهما، يعني ذكر يعني نخل ثم ذكر العبد، وهنا قال من باع نخلا وعبدا جمعهما جميعا، يعني جمعهما جميعا، فالحديث الأول فرقهما وجعل كل واحد يعني جملة مستقلة عن الثاني، والثاني هنا جمعهما جميعا، فقال من باع عبدا نخلا وعبدا يعني فهو كذا يعني فهو تبع للمالك إلا أن يشترط المبتاع. نعم. قال حدثنا محمد بن الوليد هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد. عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عبد ربه بن خالد أبو المغلس النميري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وهذا حديث عبادة بن الصامت مثل الذي قبله، يعني أنه عند الاختلاف يعني بين البائع والمشتري في النخل المؤبر فإنه للبائع، وكذلك عند العبد الذي له بيده مال أنه للمالك، إلا أن يشترط المشتري في كل من شراء النخل وشراء العبد، فهو مثل الذي قبله. والحديث في إسناده ضعف ولكن متنه صحيح لأنه مطابق لما تقدم. نعم. قال حدثنا عبد ربه بن خالد هو مقبول خير بن ماجه. نعم. عن الفضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ كثير أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن موسى بن عقبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسحاق بن يحيى بن الوليد وهو مجهول الحال. نعم. أخرج له ابن ماجة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد، وأيضا لم يدرك عبادة بن الصامت، قاله البخاري والترمذي وابن حبان وابن عدي. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ثم قال: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. الثمار التي على النخل وهي لم تصلح، يعني لم تصل إلى حد أنه يستفاد منها، يعني في بأن تصفر وتحمر، إن كان المقصود التبقية فإن ذلك لا يجوز كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان المقصود الجذ، يعني يجذها ويستفيد منها بهيئتها التي هي عليها، يعني بسر أخضر، يعني لم يصل إلى الصرار والأحمرار، والناس يأكلون البسر ويستفيدون منه، فإذا كان من أجل القطع فلا بأس به، وعليه أن يقطعه. يعني يكون الإنسان يبيع الثمر على رؤوس النخل وهو لم يحمر ولم يصفر وهو أخضر والناس يأكلونه وهو أخضر فيقطعه ليؤكل وهو أخضر، هذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود أنه سيبقى حتى يعني يزو حتى يأتي وقت صلاحه فهذا لا يجوز، وإنما يترك حتى يبدو الصلاح ويباع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وذلك لأنه يترتب على ذلك أنه يحصل آفات، يحصل يعني أضرار، فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك إلا عندما يحصل الانتفاع بها بأن تزهو وتنضج ويستفيد الناس منها في لأنها بلغت المبلغ الذي يستعمله الناس به من ناحية نضجها وزهوها. نعم. لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. نعم، يعني كل منهما منهي، يعني البائع المشتري لا يقدم على الشراء والبائع لا يقدم على البيع، يعني لو جاء المشتري فالبائع أيضا لا يوافق، ولو أراد البائع أن يبيع فالمشتري أيضا لا يقدم على هذا، كل منهما منهي. ولو أن أحدهما يعني لم يحصل منه الامتثال فعلى الثاني أن يمتثل. قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ثم ذكر حديث أبي هريرة ومثل الحديث المتقدم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا كما قلنا إذا كان للتبقية، أما إذا كان لكونه يجذ ويستفاد منه قبل أن يزهو هذا لا بأس به. قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري هو صدوق البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب سعيد المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ثم ذكر حديث جابر وهو مثل ما تقدم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان عن ابن جريج. سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومن جريج عبد الملك عزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. ثم ذكر حديث أنس وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بالثمرة وفيه ذكر العنب وفيه ذكر الحب. قال يعني هنا بين يعني فيه بين شيئا من معنى الصلاح الذي يكون في الثمار. وقلناها رسول الله عن بيع ثمرات حتى تزهو. حتى تزهو هذا هو الذي هو بدو الصلاح يعني تحمر وتصفر كما جاء في بعض الحديث أن الزهو هو احمرارها واصفرارها. وعن عن العنب حتى يسود يعني يتغير لونه من كونه أخضر إلى لون آخر يعني يكون يعرف به استواءه. وعن الحب حتى يشتد يعني يقوى ويعني ويكون يعني وصل استواءه وغايته في كونه ليس يعني متعرضا للآفات لكونه يكون مثل الذي قبل أن يبدو صلاحه يعني إذا لم يكن مشتدا فإنه يكون مثل الذي يباع قبل أن يزهو من الثمار. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن حجاج. محمد المثنى أبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وحجاج بن منهال ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد. وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك. نعم. الحديث الأربعة أربعة حديث في الباب. نعم. الأول حديث ابن عمر الصحابي. ابن عمر. والثاني حديث أبي هريرة. نعم. حديث جابر. حديث نعم. أنس. هؤلاء الأربعة من السابع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأربعة الذين جاءوا في هذا الباب هم من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبعة المكثرون من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام هم هؤلاء الأربعة الذين جاءوا في هذا الباب وهم ابن عمر وجابر وأبو هريرة وأنس. وأما الثلاثة الباقون فهم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء سبعة زادت أحاديثهم في الكتب الستة على 1000 حديث مع تفاوتهم بعد ذلك كثرة وقلة. فهؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أنه عند قراءة الحديث كثيرا ما يأتي ذكر هؤلاء السبعة لأنهم مكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمعهم السيوطي في قوله في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء هم السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.